ايه؟ اجتهاد زي ما انت شايف، هو مالك بيقول ايه والشافعي بيقول ايه؟ الخلاف ده سائغ كده؟ في اجتهاد مثلا. بس يعني ايه اختلاف سائغ؟ هننقه؟ هنؤكد كل مره الحكايه دي. ليس معناه ان هذا الاجتهاد لو فعله احد لا ينكر عليه الا بالمناقشه العلميه. لكن مش معنى ده ان الناس تنقي. الناس هتيجي تسالنا هنمنعهم من ذلك. مش هلاقي الدنيا هتخرب عند الناس وهيعملوا ايه؟ نروح جايين ايه؟ مجوزينهم عشان نعدي الموضوع، وانا عارفين انها حامل وان الولد ده هينسب له بعد ذلك علشان هو ايه؟ العقد تم، هتولد بعد 9 شهور مثلا او 8 مثلا بعد ما ظهر الحمل، ويترتب على ذلك انتوا هينسبوا ولد ليس يصح نسبه الى هذا الرجل مع انه من مائه، الا انه ليس ايه؟ ابنا له. مين ده؟ لو نسب لي شرعا لا يستحق ان يرث في ابيه. هنعمل لهم ايه؟ احنا مالنا احنا وبالعلم، احنا بنتكلم شرعا لا يجوز. زي ما اتفقنا قبل كده يجب كتابته عندنا ابن نصف لقيط. نصف لقيط ده اللي هو عندنا في الشريعه بينسب الى الام ولا ينسب الى الاب. ممكن في حال المشكله يمضي على اسامه عشان ايه؟ يقول ينفع يمضي على صلة أمانة عشان يتجوزها بعد كده وتؤمن الفضيحة؟ ما هي حامل هتولد هتعمل ايه؟ هنقول لا يجوز ان هو لا يجوز ان هو ينسب لي، يبقى هتتجنب الفضيحة ازاي؟ وثانيا بيقول الزامه بنكاحها ليس مشروعا. احنا بنتكلم على جواز الزواج من عدمه، وقلنا يجوز بشروط التوبه وانتهاء العده، يبقى حاول عليه وصل الامانه عشان يلزمه بحاجه غير لازمه. مش الزام، مش هتقول الزام، هو وافق خلاص ان هو العمل عنده. طب وافق خاطر ان يهدي الناس الطرفين. انتوا بتكسروا الجلوس في المجالس العرفيه اللي هي بتحكم بعادات الناس لا بالشرع. ما نقعدش قاعدة ما نخالف فيها شرع ربنا. يعني مسألة ان انا مضيها على وصل امان عشان ايه؟ عشان نلزمه بايه؟ وافق، هو وافق تحت الضغط، هو مجرم المفروض يقام عليه الحد، مش ان هو نغرمه فلوس او نرغمه من الزواج بذلك بهذه المرأة. تابوا ربنا هما الاثنين نزوجهم، يا اما بعد الحمل يا اما بعد الاستبراد، ما عندناش تاني كلام تاني. يروحوا يعملوا مشاكلهم بعيد عننا، يروحوا يحلوا مشاكلهم بعيد عننا. بعد الوضع ولا الحمل؟ بعد الوضع. الحامل يتزوجها بعد ان تضع، تتوب وتضع. ما عرفت انهم تابوا ازاي؟ بالكلام. لما اسالهم يقولوا هتوبنا؟ نرغبهم في التوبه ويذكر ذلك، وقلنا ينظر في حالهم اذا كانوا ايه؟ بيصلوا. يمتنعوا من الفاحشة. أنا عارف، أنا بتكلم على علامات حسن التوبة التعبد، علامات حسن التوبة البعد عن المقدمات. لسه قايلينها أنت عنا اختلاف حالة الزنا، اختلاف حالة الابتداء عن حالة البقاء. ثم إن العلماء قالوا إن المرأة المتزوجة إذا زنت لا ينفسخ النكاح، وكذلك الرجل، لأن حالة الابتداء تفارق حالة البقاء. يبقى احنا عندنا ده قولهم كلهم، ماشي كده؟ يعني الزنا لا يبطل النكاح، لأنه ممكن ما يقامش الحد، لا ممكن حاجة صورة تانية، ممكن تبقى هي أخذ عليها فهي متزوجة ثم زنت وهي ما زالت ايه؟ غير محصنة، لأن الإحصان يكون بالوطء في نكاح شرعي صحيح، فهي غير محصنة فلا يجب إلا الجلد. طب جلدت الحد هينفسخ النكاح أم لا؟ هو الكلام على كده. حالة البقاء غير حالة الابتداء. حالة الابتداء فيها مذهب الإمام أحمد بتحريم نكاح الزانية حتى تتوب، ماشي؟ والجمهور بيقول إيه؟ يصح العقد، ماشي؟ وإحنا قلنا لا، لا يصح حتى تنتهي العدة بحيضة أو بإيه؟